أيها الأحبة، هذا هو الشريط الثالث من شرح كتاب الحج من عمدة الفقه لفضيلة الشيخ عثمان الخميس. هذا الحديث وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على ميمون وهو محرم، خالفه فيه غيره. ميمون نفسها أم المؤمنين تقول عقد علي النبي وهو حلال، فهي أدرى. فالصحيح أن هذا يقول وهم من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والصحيح أن النبي عقد عليها وهو حلال. نعم. الشافعي يقول أجمع العلماء على أن من وجب عليه دم أو صيد أنه لا يجوز له أن يأكل منه، يحرم عليه أن يأكل منه. لا، يدخل في المخيط المحيط، يدخل في المخيط المحيط. القفاز بالنسبة للرجل يدخل في المخيط المحيط. نعم، خير. إن شاء الله عندنا مكتوبة: إذا كان تكرار العمرة فيه عبث وخلاف للسنة فهل هو من البدعة؟ لا نقول بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة أن ترجع للعمرة تؤدي عمرة مرة ثانية لما فاتتها العمرة حيث حاضت أم المؤمنين رضي الله عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أذن أو أمر عبد الرحمن أخاها أن يخرج بها إلى التنعيم، وإذاك بعض أهل يسميها عمرة الحائض، سميها عمرة الحائض. فلا نقول أنها بدعة، ولكن صحيح أن تترك. ما حكم من نوى شراء الإحرام في الميقات فلم يجد مكانا يشتري منه إحراما إلا بعد الميقات؟ إذا كان المكان قريبا فإنه يشتري الإحرام ويرجع مرة ثانية إلى الميقات، يرجع مرة ثانية إلى الميقات ويحرم من الميقات. وإذا كان المكان بعيدا فإنه لا شيء عليه، يعني يخلع ما يمكن خلعه، يعني الثوب، عفوا الغترة، الطاقية، السراويل مثلا. طيب، المهم أن تكون عورته مستورة ويتخفف مما هو محظور عليه، ويحرم ويلبي ولا شيء عليه، يكون هذا من العاجز. نريد تعريف التحلل الأول والتحلل الثاني. قلنا التحلل الأول هو أن يفعل شيئين من ثلاثة، والتحلل الثاني أن يفعل الثلاثة. وقلنا الثلاثة هي رمي جمرة العقبة الكبرى والحلق وطواف الإفاضة بالنسبة لمن سعى، ومن لم يسعى فالطواف والسعي. والتحلل الأول بفعل اثنين من هذه الثلاثة، والتحلل الثاني فعل الثلاثة كلها. ما الفرق بين النقاب والبرقع والغطية من الغطوة؟ الغطوة اللي هي احنا نسميها البوشية، طيب، أو الغشوة، هذه ما يغطى بها الوجه كاملا. هاي كنا افعلناها الصحابة بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حازان الركبان أسدلنا على وجوهنا، فإذا جاوزونا كشفنا. أما البرقع فقد نهى النبي، النقاب فقد نهى النبي عنه، وقال أهل العلم النقاب والبرقع شيء واحد. يقول: ما هي الغطوة؟ قلنا الغطوة البوشية، الغطوة البوشية. بنت زوجتي من غيري تحل لي؟ لا، بنت زوجتك أنت محرم لها، بنت الزوجة أنت محرم لها، فلا تحل لك، أنت من المحرمين عليها. ها؟ ما تحل بنت الزوجة، ما تحل حتى لو طلق. أنت الحين تزوج عشان تطلق؟ أنت هنا تصبر. طيب، من نفي شيئا من الحج أو ذبح عن محظور وقد تذكر بعد عودته من الحج ماذا يفعل؟ والله كانت شيء من فهم شنو؟ أي يبقى في ذمته، إذا كان نفي يذبح عن محظور يبقى في ذمته، إما أن يذبح وإما أن يصوم إذا عجز، وأما إذا نسي واجبا الواجب لا يسقط. سيأتي إن شاء الله الكلام في واجبات الحج وأركانه. ما الحكم في قول يا خفي الأوصاف اصرف عني ما أخاف؟ خل هذا بعد. طيب هنا جائزة فقط سؤال. ذكرنا في محظورات الإحرام وهو قتل الصيد، قتل الصيد، وقلنا إنه يشترط في الصيد أن يكون بريا وحشيا مأكولا. طيب الصيد البري قال الله تبارك وتعالى عنه يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم من قتله منكم فجزاء مثل ما قتل. ما معنى مثل ما قتل من النعم؟ ما المقصود بالمثلية؟ نعم بالشكل والحجم. أحسن. بعد ذلك ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى المتوفى سنة سنة 20 أو 600 من الهجرة، 620، ابن قدامة المقدسي أبو محمد الموفق رحمه الله تبارك وتعالى توفي سنة 620 من الهجرة. ذكر أركان الحج وواجباته وأركان العمرة. أركان الحج ذكر ركنين فقط، بالنسبة لأركان الحج ذكر ركنين فقط وهما الوقوف بعرفة وطواف الزيارة. والمشهور من مذهب أحمد أن أركان الحج أربعة، المشهور من مذهب أحمد أن أركان الحج أربعة. وابن قدامة رحمه الله تعالى من أفضل من شرح كتب المذهب، وهو إمام مجتهد في المذهب، واختار أن أركان الحج اثنان وليس أربعة. وسبب اختياره هذا أنه جعل الإحرام وهو نية الدخول في النسك جعله من شروط صحة الحج وليس من الأركان. جعل نية الدخول في النسك الإحرام من الشروط وليس من الأركان، وألغى السعي وجعل السعي من الواجبات، اختار أن السعي من الواجبات. وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم قديما من أيام الصحابة رضي الله عنهم. هناك منهم من يرى أن السعي واجب، ومنهم من يرى أن السعي ركن، وفرق كبير بين الواجب والركن. الركن لا يصح الحج بدونه، والواجب يصح الحج بدونه. يعني على اختيار ابن قدامة رحمه الله تعالى أن الإنسان لو ذهب إلى الحج فلم يسعى بين الصفا والمروة أن حجه صحيح، وأنه يجبره بدم لكونه ترك واجب من واجبات الحج. بينما على المشهور من مذهب أحمد فإن من لم يسعى بين الصفا والمروة لا حج له حتى يسعى بين الصفا والمروة. إذن الخلاف هو هل السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج أو واجب من واجباته. الذي اختاره الإمام ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى هو أن السعي بين الصفا والمروة من الواجبات. ومن اختار هذا القول استدل بقول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالوا فلم يوجب الطواف بينهما، وإنما نفى الجناح، نفى الجناح، ثم قال ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه، فسماه تطوعا. قالوا سماه إيش؟ تطوعا، أي الطواف بين الصفا والمروة. فهذا قول من اختار أن السعي بين الصفا والمروة إنه واجب أو مستحب، يعني المهم أنه لا يصل إلى أن يكون ركنا. ومن جعله ركنا أخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله كتب عليكم السعي، فقالوا كتب بمعنى فرض. على كل المهم هنا أن ابن قدامة رحمه الله تعالى اختار أن أركان الحج اثنان، وهما الوقوف بعرفة وطواف الزيارة. طواف الزيارة هو طواف الإفاضة، وهو طواف الحج، وهو الطواف الأكبر، وهو الطواف الفرض، له أسماء كثيرة يسميه به أهل العلم، لكن المهم أن الطواف كما ذكر أهل العلم أربعة أنواع. الطواف أربعة أنواع: طواف القدوم، وطواف الفريضة اللي هو طواف الفرض أو الركن أو الزيارة، وطواف النافلة، وطواف الوداع. هذه أربعة أنواع من أنواع الطواف: طواف القدوم، طواف الركن الذي يكون بعد عرفة، وطواف الوداع، وطواف التطوع. أي وقت تريد أن تطوف في البيت تطوف، وهذا تطوع، وهو من أفضل التطوعات التي يتطوع بها الناس. أما الوقوف بعرفة فهو كذلك ركن من أركان الحج باتفاق أهل العلم، بل هو الركن الأكبر، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج عرفة، أي أهم شيء في الحج الوقوف بعرفة، أهم شيء في الحج الوقوف بعرفة. ويقال له عرفة ويقال له عرفات، عرفة ويقال له عرفات. طيب، أما واجبات الحج على اختيار ابن قدامة رحمه الله تعالى: أولا الإحرام من الميقات، ومر بنا أنه لا يجوز تجاوز الميقات حتى يحرم، يعني لا يجوز لأحد أن يتجاوز الميقات حتى يحرم، فإن تجاوزه ولم يحرم قلنا ماذا يفعل؟ يرجع، فإن لم يرجع يكون إيش؟ ترك واجبا، يكون ترك واجبا. إذا الإحرام من الميقات. سؤال لك، ماشي؟ راضي؟ زين. لو أن إنسانا تجاوز ميقات المدينة، خرج من المدينة إلى مكة للحج أو العمرة، لم يحرم من الميقات حتى وصل إلى مكة، ثم وصل إلى مكة قال فلان ما أحرمت، قال أحرم من الفندق إن شاء الله تعالى، قال ما يصير، أنت لابد تحرم من الميقات، قال والله ما أدري، وأنا الحين دريت، الحين دريت، قال طيب شو الحل؟ قالوا ترجع المدينة مرة ثانية وانت محترم وتحرم من هناك، اجماع 420 كيلو، اتقوا الله، والله مشكلتك انت، انت اللي تجاوزت، ليش ما سألت؟ كان زين اروح حق السيل، اروح السعودية اللي هي لملم، اروح ذات عرق، قريبين شوي، تودوني ذو الحليفة شوي بعيد، ايش رايك؟ هل لازم يرجع حق الميقات اللي جاء منه، ولا يصير يروح حق اي ميقات قريب؟ اذا عليه دم هاي ينبحر من الفندق، كان خرب انا بعد حق يرجع الميقات دم علي دم، هو الحين احنا نبي نخليه يسلم من الدم المدينة 24 كيلو، أدري أدري بس قال 24 كيلو، اتق الله، ايش رايك يرجع؟ طيب الذي يوافقه انه لابد ان يرجع الى الميقات الذي مر به يرفع يده. سبعة بس موافقينك، الله اعلم من النساء كم وحده توافقك. ها طيب رايك، يمكن ما حد يخالفك ما تدري. الذي يخالف ويقول اصبر شاء الله. طيب الذي يخالف ويقول يذهب إلى أي ميقات شاء، المهم أنه يذهب إلى ميقات يرفع يده، ودك تلقي نظرة، ها خالفين كثر، شو رأيك نخفف عنه خله. نعم يذهب إلى أي ميقات، الصحيح أنه يذهب إلى أي ميقات، الصحيح أنه يذهب إلى أي ميقات ويحرم منه. طيب واحد يقول طيب إذا وناسة ما حد يحرم من المدينة لين 24 كيلو يروح مكة وبعدين يروح ميقات السيل ويحرم من هناك، نقول نحن قلنا ليس عليه دم ويحرم أي ميقات، لكن لم نتكلم عن قضية الإثم. فإن كان عامدا فإنه يأثم، وإن كان جاهلا أو ناسيا فإنه لا يأثم، لكن من حيث عقد الإحرام فإنه يرجع إلى أي ميقات شاء. وهذا يحدث للذين يذهبون بالطائرة إلى جدة ولم يحرموا، فالبعض يأمرهم أن يرجعوا إلى ميقات المدينة الذي مروا عليه في الطائرة، والبعض يقول لهم لا أحرموا من أي ميقات، اذهبوا إلى السيل أو غيره، والبعض يقول لهم أحرموا من جدة، والصحيح أنهم يذهبون إلى ميقات إما السيل وإما وجه وإما غيره، أنهم لا يحرمون من جدة ولا في داعي أنهم يرجعون إلى المدينة. نعم. طيب إذن الإحرام من الميقات. الواجب الثاني الوقوف بعرفة إلى الليل، الوقوف بعرفة إلى الليل. وقت عرفة يبدأ من زوال، يعني دخول وقت الظهر، من زوال شمس يوم التاسع إلى فجر يوم العاشر، هذا كل وقت لعرفة. وفي مذهب أحمد يبدأ وقت عرفة من فجر يوم التاسع إلى فجر يوم العيد، من الفجر إلى الفجر، والجمهور من الظهر إلى الفجر. إذا مذهب أحمد من الفجر إلى الفجر، والجمهور من الظهر إلى الفجر. وزبدة الخلاف في هذه المسألة هي فيما لو أن رجلا أو امرأة ذهب إلى عرفات بعد الفجر وجلس إلى 11 ضحى ثم خرج من عرفات، على قول الجمهور أنه إيش ليس له حج، لم يقف بعرفات لأن الوقت إيش لم يبدأ بعد، وعلى قول الحنابلة وقف في عرفات وحجه صحيح. والأحوط هو قول الجمهور في هذه المسألة، وهو أن وقت عرفة إنما يبدأ بعد الزوال، يبدأ بعد الزوال. أما نهايته فبالإجماع أن نهاية وقت عرفة هو فجر يوم العيد بالإجماع، ولكن السنة أن يخرج بعد المغرب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لما غاب أو سقط القرص خرج من عرفات صلوات الله وسلامه عليه. من خرج قبل ذلك الوقت يعني قبل غروب الشمس ما يبي الزحمة أو أي شيء من الأشياء، يكون هنا قد ترك واجبا من واجبات الحج. قالوا الواجب أن يبقى إلى غروب الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال خذوا عني مناسككم، فقالوا لا يجوز لأحد أن يخرج من عرفات قبل غروب الشمس، فإن خرج قبل غروب الشمس حجه صحيح ولكنه يكون قد ترك إيش واجبا من واجبات الحج. الواجب الثالث السعي، وقلنا السعي نقله ابن قدام من أركان الحج إلى واجباته. الواجب الرابع المبيت بمزدلفة أيضا إلى حد معين وهو منتصف الليل، المبيت بمزدلفة إلى منتصف الليل. مزدلفة يأتيها الناس بعد خروجهم من عرفة، ينطلقون إلى مزدلفة، ومزدلفة يقال لها مزدلفة لأنها قريبة من عرفات من الازدلاف وهو الاقتراب من الزلفة، ويقال لها جمع، يقال لها ايش؟ جمع، لانها تجمع الناس كلهم، يسمونها جمع ويسمونها مزدلفة ويسمونها المشعر الحرام. الشاهد ان المبيت بمزدلفة من واجبات الحج، المبيت بمزدلفة من واجبات الحج. وقال اهل العلم الواجب الى منتصف الليل اقل الواجب، والا السنة ان يبقى الى قريب من طلوع الشمس، يعني يصلي الفجر في مزدلفة ويجلس بعد الفجر كما قال الله تبارك وتعالى واذكر الله عند المشعر الحرام، ثم بعد ذلك يخرج من مزدلفة قبل طلوع الشمس. لكن الواجب هو المبيت بمزدلفة على الأقل إلى منتصف الليل، على الأقل إلى منتصف الليل. ومنتصف الليل يعلم من تقسيم الوقت على اثنين، من الفجر إلى المغرب. يعني الآن كم يؤذن المغرب عندنا هنا في البلاد؟ كم يؤذن المغرب؟ اجعلها الساعة 7 ماشي. كم يؤذن الفجر؟ اجعلها 3، اجعلها 3، نقصنا هناك وزدنا هنا. من 7 إلى 3 كم ساعة؟ 8 ساعات. إذا منتصف الليل الساعة 11 خلص، والساعة 12 الساعة 11 هي منتصف الليل. إذا كيف تعرف منتصف الليل؟ من المغرب إلى الفجر واقسم على 2، وهذا يختلف من صيف إلى شتاء. ومنه تعرف الثلث الأخير من الليل، الثلث الأخير من الليل مثلا تعرفون بدل ما تقسم على 2 اقسم على 3 وتجعل آخرها هو الثلث الأخير من الليل وهكذا. فمنتصف الليل ليس دائما الساعة 12، وإنما هذا يتفاوت باختلاف الوقت إلى شتاء تعرف منتصف الليل. والواجب في مزدلفة أن يبقى الناس فيها إلى منتصف الليل، فإذا انتصف الليل عند ذلك يجوز للناس أن يخرجوا من مزدلفة. هناك قول آخر طبعا لأهل العلم أنه لا بد من البقاء إلى الثلث الأخير من الليل، وبعضهم يرى البقاء إلى الفجر، لكن الذي عليه المذهب واختار القدامى أنه إلى منتصف الليل. الواجب الخامس المبيت بمنى. المبيت بمنى نوعان، مستحب بإجماع وواجب. أما المستحب بإجماع فهو المبيت بمنى ليلة التاسع، ليلة يوم التروية قبل عرفات. قبل عرفات النبي صلى الله عليه وسلم انطلق إلى منى وبات بها وصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم خرج منها بعد طلوع الشمس. هذا المبيت يوم التروية أو ليلة التاسع، ليلة عرفات. هذا المبيت مستحب بإجماع أهل العلم، والمبيت الذي يريده المؤلف ليس هذا، وإنما يريد المبيت الذي بعد عرفة، المبيت من الذي بعد عرفة الذي هو ليلة 11 وليلة 12، ليلة 11 وليلة 12. هذا هو الواجب في المبيت المزدلفة، أن يبات في مزدلفة في عفو منى، أن يبات في منى ليلتين، ليلة 11 وليلة 12، يعني يوم العيد بعد أن ينتهي يذهب إلى منى ويبات فيها، واليوم الثاني اليوم 11 يذهب إلى منى ويبات فيها حتى اليوم 12. ثم الليلة الثالثة هذه مستحبة كما قال الله تبارك وتعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فالقصد أن المبيت بمنى الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ويعنيه، وهو الواجب من واجبات الحج، هو الذي يكون بعد يوم العيد الذي هو أيام التشريق، أيام التشريق، وليس المبيت بمنى الذي هو يوم التروية، ذاك مستحب ولا يدخل في الواجبات. الواجب السادس الرمي، الرمي. والرمي 3 أيام، الرمي 3 أيام، والواجب 49 حصاة أو 49 حصاة. الواجب في الرمي أن يرمي 49 حصاة، 7 يوم العيد اللي هو رمي الجمرة في العقبة الكبرى، و21 يوم الحادي عشر، و21 يوم 12. فإن تأخر يوما رمى أيضا 21، فتكون الحصيات 70 حصاة. الواجب 49 حصاة، هذه هي إيش؟ هذه الواجبة، الإنسان يرمي 49 حصاة. 7 حصيات هذه متى؟ يوم العيد، يوم العيد اللي هي رمي جمرة العقبة الكبرى. والأصل في الحصاة التي ترمى أنها تكون تقريبا بقدر الأنملة، تكون بقدر الأنملة بين الحمصة والباجلاء، بين الحمصة والباجلاء يعني الفول، يكون قدر الحصى الذي يرمي بها، يسمى حصى الخذ، حصى الخذ الذي يخذف به، يعني تقريبا كبر الفستق الكبير أو البندق. هذه السنة، لو كانت أصغر أو أكبر الرمي صحيح، لو كانت أصغر أو أكبر بقليل الرمي صحيح، لكن لو واحد جاب لي حصى كبر هذا الكتاب مثلا الرمي غير صحيح، غير صحيح. طيب، لكن لو قلنا أكبر بشيء يسير أو كذا فإن هذا لا يضر إن شاء الله تعالى، ولكن الممنوع هو أن يرمي ليش بحجر كبير أو يرمي النعال أو غير ذلك من الأمور، هذا كله لا يصلح أبدا، هذا لا يصلح، وإنما يكون بحصى الخدفي. ويرمي 7 حصيات يوم العيد، ثم يأتي من يوم التشريق الأول فيرمي الصغرى 7 والوسطى 7 والكبرى 7، ثم يأتي اليوم الثاني وهو ثاني أيام التشريق يرمي الصغرى 7 والوسطى 7 والكبرى 7. فإن بات الليلة الثالثة بمنى أيضا جاء في اليوم 13 ورمى الصغرى 7 والوسطى 7 والكبرى 7، فيبلغ العدد 70. سؤال؟ لا أنا اللي بسأل لك السؤال. زين، موافق؟ جيد. لو أني جئت ورميت الصغرى 6 حصيات والكبرى والوسطى 7 والكبرى 7، وجئت وسألتك قلت لك أنا رميت 6 حصيات للصغرى، فما أنت قائل لي؟ كمل الحد صحيح، إذا لا تؤثر في صحة الحد. هو لو ترك الرمي كله الحد صحيح لأن هذا من الواجبات. طيب بعد ماذا علي؟ علي أنا اللي عندي واحدة ناقصة ولا لا؟ مو في واحدة ناقصة؟ صغرى ناقصة، رميت 6، ماذا علي؟ يلا خلنا نشوف، موجود في المكان تقول لي روح ارمي 7. طيب علي شيء بفدية ولا ما علي؟ ها؟ ما تدري، من يدري؟ من يريد أن يجيب؟ السؤال واضح؟ رميت 1 الجمرات 6 حصيات بدل 7 والباقي 7 7، فماذا علي؟ ماذا علي؟ يلا نبدأ. إذا ناسي أبد، وإذا عامد ذنب، ولا فدية ولا شيء، ماشي. نعم، يرجع يرمي السبع كاملة، الصغرى فقط ولا حتى الوسطى والكبرى؟ الترتيب واجب، يعني يعيد الصغرى والوسطى والكبرى. ماشي، من عنده إجابة؟ خير، نعم يعيد، يعني نفس الكلام، نفس كلام الأخ. توكم ساكتين، هات شبدعتم. لا، السنة 70، الرسول رمى 70، لكن نقول أقل شيء 49. إيه أيوه، يعني يبقى لي يوم رابع. جيد، يخش حق اليوم، يعني يبقى يوم الرابع، يوم الثالث من يوم التشريق، ويرمي الثلاث من جديد. طيب واللي رمى بالأمس كأنه لم يكن يصير ولا شلون؟ يلغى، ها يعني يرمي سبع سبع سبع ويجيب واحدة بعد زيادة حق اللي ناقص أمس. ماشي. طيب إذا أخل الإنسان بالرمي هنا لا يخلو من أمرين، إما أن يكون ناسيا، وإما أن يكون عامدا جاهلا. هنا إذا كان ناسيا أو عامدا رميه صحيح، رميه صحيح، وإذا كان عامدا فإنه يأثم لأنه تعمد مخالفة السنة، وإذا كان جاهلا فإنه لا يأثم، وفي الحالتين عليه فدية، عليه فدية، ولكن هذه الفدية ليست دما، ليست دما، وإنما قال الإمام أحمد قال يطعم، يتصدق بخمسة ريال بعشر ريال، يعني أطعم شيئا يسيرا، أطعم شيئا يسيرا. ولذلك لماذا؟ لأنه أتى بأكثر الواجب، يعني أخل بجزئية من الواجب. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما قيل له الآن المبيت في منى ليالي التشريق كم ليلة؟ الواجب ليلتان، الواجب في منى في ليالي التشريق ليلتان. الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل عن رجل بات ليلة ولم يبت الثانية، بات ليلة واحدة وفوت ليلة، يعني أخل بكم؟ بنصف العمل ولا لا؟ بنصف الواجب، يعني لم يبت ليلة كاملة في منى. قالوا عليه دم، يقول الإمام أحمد عليه دم، يقول الخلال فقال أحمد دم، كأنه يستكثرها يعني كثير دم، دم. قال فماذا عليه دم؟ قال يطعم، يطعم يتصدق. واضح شاء الله تعالى، إذن يطعم ويتصدق، فهذا يتصدق. فكيف إذا ترك حصى واحدة من 49 حصى؟ فيطعم، يطعم يعوض ما أخل به من هذا الواجب، لكنه لا يقال أنه لم يأتي بالواجب، ولا يقال أنه عليه دم، وإنما يطعم بدل هذا. وإن رماها من غد مع رمي الغد ما في بس إن شاء الله تعالى، لو جاء من الغد مثلا ورمى واحدة تبع الأمس ما في بأس إن شاء الله تعالى. فالشاهد أنه إذا أخل بحصى فإنه لا شيء عليه إن شاء الله تعالى. السابع طواف الوداع، طواف الوداع لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول ابن عباس رضي الله عنه أمر الناس أن يكون آخر عهد في البيت الطواف، أمر الناس أن يكون آخر عهد في البيت الطواف. ومن هذا قال أهل العلم إن طواف الوداع واجب، ويسقط طواف الوداع في حالتين، يسقط طواف الوداع في حالتين. الحالة الأولى الحائض والنفساء، وهو يسقط إلى غير بدل، يسقط إلى غير بدل، إلى غير بدل، يعني يسقط ما عليها شيء. الحالة الثانية المريض والعاجز، المريض والعاجز، وهذان يسقط إلى بدل، يسقط إلى بدل وهو دم، لكن ما في إثم، ما في إثم. العاجز والمريض فإنهما لا يطوفان طواف الوداع ولكن يعوضان عنه بدم، يعوضان عنه بدم. إذن طواف الوداع قد يسقط إلى بدل وقد يسقط إلى غير بدل، بالنسبة للحائض والنفساء يسقط إلى غير بدل. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج وأراد أن ينفر يعني من مكة يخرج، فقالوا له إن صفية أم المؤمنين قد حاضت، لم تطف، حاضت. فقال صلى الله عليه وسلم أحابستناهي؟ فقالوا يا إنها قد طافت، يا طاف الإفاضة. فقال فلتنفر. إذن فأسقط عنها الطواف ولم يلزمها ببدل، أسقط عنها الطواف ولم يلزمها ببدل. طيب السؤال لك. إيه الآن وضح وضع صفية رضي الله عنها أنها حاضت بعد طواف الإفاضة فسقط عنها طواف الوداع لعذر الحيض، سليم؟ سليم. امرأة ذهبت إلى الحج وحاضت قبل طواف الإفاضة، حاضت قبل طواف الإفاضة بيوم، يعني في عرفة حاضر والناس بتسافر، فماذا تفعل هذه المرأة؟ هل تطوف وهي حائض؟ هل يسقط عنها الطواف؟ هل يلزمها أن تبقى في مكة؟ هل نذبحها؟ يعني شوف لنا حل معاها، يعني تفضل. ها؟ تبقى في مكة وجوبا حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة. طيب الجماعة اللي هو إياهم قالوا ماشين. الآن تشوف حملات الحج، يعني الآن الناس توادع يوم 12، الطيارة تطير يوم 13 من الصباح، وهي دورتها 5 أو 6 أيام، والتذكرة حج بتسافر، فكيف تبقى؟ تبقى لوحدة الحملة كلها بتمشي، لو ما لنا شغل فيك، وزوجها طلقها. ها؟ ما اسمع. عليها دم؟ طيب ماشي عليها دم، هي عليها دم اصلا، هي حائض، بس ماذا تفعل الان؟ حجها شلون يصح بدون طواف افاضه؟ لقد طواف افاضه ركن، ما طاف الطواف الافاضه. طيب شو تسوي؟ عطها الحل، تقول لها تبقى حتى لو مشوا عنها. ها؟ خف. الذي يوافقه يرفع يده يقول تبقى، ما لنا شغل فيها، يقول الإفاضة طواف الحج طواف الوداع قلنا يسقط، تبقى. ها؟ لا مولك مولك اللي رفع يده، تبقى تبقى تبقى. أحمد سعد تبقى. لا لا تفصل، انا اقول اللي يقول تبقى يرفع يده، اذا لا ترفع يدك. طيب الان تقريبا 7 من اخوانك وافقوك على انها تبقى، لنرى المخالفين، في ناس ترى تخالف لاجل المخالفه فقط. الذي يخالف يرفع يده، لماذا انت مخالف؟ مشق عليها. طيب لو استفتتك أنت ماذا تقول لها؟ ومتى تطوف؟ ماشي ماشي ماشي ماشي. مشق عليها أنها تبقى يومين. طب الآن قال تبقى محرمة، ترى هذا ما هي مشقة، تبقى محرمة لمدة سنة. ما أسمع. طيب أنت تقول من السهل أن تبقى محرمة لمدة سنة، ها تراجعت. نعم تطوف وهي حائض. نعم اترك تطوف وهي حائض لا تعلل. تطوف وهي حائض. طيب انت تقول من السهل ان تبقى محرمة لمدة سنة. ها تراجعت. نعم تطوف وهي حائض. نعم اترك تطوف وهي حائض لا تعلم. تطوف وهي حائض. ها تطوف وهي حائض. ها يعني ترجع الى اهلها ثم ترجع مره ثانيه. ادري تسافر مع ثم ترجع. ها تطوف يا حائض تتحفظ وتطوف تروح البيت ترجع بعدين لكن مو لازم سنة. فقط خلصت الأركان طوف الإفاضة آخر ركن. ها مثلا تسافر متى تطوف يسقط طوف الإفاضة. جيد. ها ما في طوف وداع على طول. طوف وداع ما عندها طوف وداع هي الآن. طوف الإفاضة حين تتكلم تتحفظ وتطوف. عندك رأي شو تحرم هي حائض ما كفايد هم حائض ما زالت حائض. هي محرمة أصلا ليش تحرم من جديد. هي محرمة ليش تحرم من جديد. يعني إما أن تبقى أو تذهب إلى هنا وترجع بعد تطوف يا حائض تنيب في الطواف. ماشي خلاص أنت تكلمت وافقت. يلا بتخالف. ها شلون كويتية كويتية ايه ايه يعني تروح البيت ترجع بعدين. اخر واحد من رفع يده. نعم ايه ما في بيمشون بيمشون وهي حائض والطوف. طيب هذه المسألة حقيقة مسألة حساسة جدا حقيقة. أولا النبي صلى الله عليه وسلم نص لعائشة فقال افعلي كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي. فالحائض بالإجماع لا يجوز لها أن تطوف. الحائض بالإجماع لا يجوز لها أن تطوف بنص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا الآن عندنا حالة والتفصيل الذي ذكر هو الصحيح وهو إن كانت هذه المرأة يمكنها البقاء فيجب عليها أن تبقى. إذا كان يمكنها البقاء فإنه يجب عليها أن تبقى ويجب على محرمها أن يبقى معها حتى تطهر ثم تطوف طواف الحج ثم تنصرف. هذه واضحة؟ واضحة هذه. جيد. إذا لم تتمكن من البقاء ما يمكن أن تبقى ما أحد راضي أن يبقى معها فهنا فيه تفصيل. إذا كانت تستطيع الرجوع مثل أهل الخليج مثلا يعني بدون فيزا متى ما شاء راح والأمور سهلة عنده فإنها ترجع وتبقى محرمة ترجع إلى بيتها إلى بلدها على أن تبقى محرمة. الآن ما تحللت التحلل الأكبر تحللت التحلل الأصغر ما في مشكلة. التحلل الأصغر تحللت برمي الجمرة وقص الشعر صحيح لكن ما تحللت التحلل الأكبر لأنها لم تطف. أنتم معي؟ نعم بقي عليه التحلل في أن تتطيب وتأخذ من شعرها وتأخذ من ظفرها حياتها عادية جدا. المهم أن زوجها ما يأتيها زوجها لا يأتيها لأنها لم تتحلل تحلل الأكبر، فتبقى محرمة متى ما تيسر لها ذهبت إلى مكة وطافت طواف الحج، وهي ما زالت على إحرامها، وهي ما زالت على إحرامها. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. إذن هذه إذا كانت، أما إذا كانت لا تتمكن من العودة، يعني تقول ترى أنا إذا رجعت ما راح أستطيع الرجوع إلى مكة مرة ثانية، خلاص، خاصة بعض البلاد البعيدة مثلا تهيأ لهم مرة في العمر أو كذا. طيب هنا أفتى شيخ ابن تيمية وغيره من أهل العلم أنها إذا اضطرت إلى هذا إما إفساد الحج وتركه نهائيا، وإما أن تتحفظ وتطوف، قال تتحفظ وتطوف. إذن هذه بالنسبة للمرأة التي تحيض ولم تطف طواف الإفاضة على هذا التفصيل. من يعيد هذا التفصيل مرة ثانية؟ يلا محمد، يلا لك، ايه تفصل لك لك، ايه او شيء مستعد ولا مو مستعد؟ يلا ارفع صوتك حتى يسمعك اخوانك اذا امكنها البقاء حتى تطهر ثم تطوف. جيد، اذا لم يمكنها البقاء اذا كان يمكنها الرجوع، لا حتى لو بعيد لكن يمكنها الرجوع الى بلدها متى ما طهرت وتيسر لها، بشرط ان تبقى محرمه، يعني ما تحلل التحلل الاكبر. واذا لم تيسر لها تتحفظ وتطوف، لان هذه تكون ضروره، لان هنا في هذه الحال تكون ضروره. طيب اذا هذا بالنسبه لطواف الوداع بالنسبه للحائض والنفساء. ثم الواجب الثامن ألا وهو الحلق. الحلق أفضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين. فترحم على المحلقين ثلاث مرات، وفي حديث أنه قال رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال ورحم الله المقصرين. فالحلق أفضل. الحلق وهو إزالة الشعر كله، الحلق هو إزالة الشعر كله. أما التقصير فهو أخذ شيء من الشعر، التقصير هو أخذ شيء من الشعر. بعض أهل العلم يرى أنه لو أخذت ثلاث شعرات يكفي، أنهم أخذ من شعره، قصر من شعره. وآخر من أهل العلم قالوا لا، التقصير هو التقصير، وهو بحيث الذي رآك قبل أن تقصر ورآك بعد أن قصرت تغيرت عليه، يعني وذاك يرون الأخذ من جميع الشعر، التقصير هو الأخذ من جميع الشعر. وهذا أظهر أن التقصير هو الأخذ من جميع الشعر. طيب أما العمرة فأركانها أولا الطواف، وواجباتها الإحرام والسعي والحلق. لماذا؟ لأن العمرة ما فيها إيش؟ ما فيها عرفة، ما فيها عرفة. والسعي قلنا إن كلام ابن قدامة ماذا؟ أن السعي واجب ليس من أركان الحج، فنزل إلى الواجبات، وبقي معه الإحرام أي بالعمرة من الميقات، والحلق أو التقصير. هذا بالنسبة لواجبات العمرة. قال شيخ ابن تيمية: أركان الحج تختلف عن أركان الصلاة بأنها لا تسقط مع العجز، لا تسقط مع العجز. شوف عندنا أركان الصلاة وأركان الحج، واجبات الصلاة واجبات الحج، يعني لا تأخذ الركن على يعني كل الأعمال. انتبه معي شوية. أركان الصلاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعد. إذا القيام شنو القيام؟ ركن. لما عجز عنه الإنسان سقط وصلى جالسا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رجل لما جاء وقال لا أحسن قراءة الفاتحة، فقال صلى الله عليه وسلم: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فسقط الركن إلى بدل، سقط الركن إلى بدل. إذن أركان الصلاة إذا عجز عنها الإنسان ماذا يحدث لها؟ تسقط. أركان الحج لا تسقط، أركان الحج لا تسقط، عجز ما يصح الحج خلاص، ما تسقط أركان الحج أبدا، لا تسقط أركان الحج. سواء قلنا أركان الحج الوقوف بعرفة والطواف، أو قلنا أركان الحج الطواف والسعي والوقوف بعرفة والإحرام، المهم اللي ما يطوف في البيت ما لحج، الذي لا يقف بعرفة ما لحج، عاجز قادر ناسي جاهل ما يسقط. إذا الفرق بين أركان الحج وأركان الصلاة ماذا؟ أن أركان الصلاة تسقط مع العجز، أما أركان الحج فلا تسقط مع العجز. عكس الواجبات، واجبات الحج يصح الحج ولو تركها عامدا. واحد متعمد قال نبي تمنى، قال ما لي خلق، أو ليش ما لي خلق؟ حمد السؤال لك. هذا واحد فعلا حقيقة، هذه القصة حقيقية، جاء قال أنا إنسان الله مرهي علي وعندي خير ودي أحج كل سنة ماشي، لكن قال ماني فاضي ما عندي وقت، فأنا أبجي يوم عرفة، أجي إلى مكة أوصل عرفة مثلا العصر المغرب الليل، المهم ألحق على عرفة قبل الفجر، أروح عرفة، من عرفة أروح مزدلفة عندي نص ساعة ساعة، أطلع مزدلفة الساعة 11 بالليل قبل الناس، أروح عند باب الحرم، من يصير منتصف الليل أطوف وأسعى زين، والفجر طيارتي ومسافر، لا رمي جمار واضح ولا لا، ولا مبيت في منى تسمع، لا وبعد قال باخذ قولي من قدام ان السعي واجب مركن زين، ولا طواف وداع تسمع، ولا فعل شيئا من ذلك، فقط يقول اسوي الاركان، وقوف بعرفه وطواف، السلام عليكم وارجع عندي اشغال الصراحه. فقال هل احج، هو يسأل هو في دين الرجل، يقول هل احج كل سنه بهذه الطريقه ولا احج كل 5 سنين او كل 10 سنين حج كامل ماني فاضي، فماذا تقول له؟ أما الحج صحيح بالإجماع، اترك صحة الحج، صحيح الحج، لكن ماذا تقول له؟ هل يفعل ذلك أو يحج كل 10 سنين مرة؟ ها؟ يفعل ذلك ولو ترك هذه الواجبات كلها. خالد شرايك؟ يعني يحج بهذه الطريقة بس لا يخلي كل 5 سنين يحج حجة زينة. أبو عمر ليش تضحك؟ خلنا نشوف رأيك، يمكن ما عندك رأي زين. هلا؟ يعني ما يحج؟ ايه. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، تنهى عن الحج؟ يقول ابشروا بالدماء حق الفقارة، يقول تبون حق الرمي دم، تبون حق النبي الدم، انا بعطيكم قطيعا كاملا 10 خرفان 20 خروف اللي تبون. ها ما اسمع، لا يقول ماني لاعب انا، يقول بس ما عندي وقت. المهم ما انت راضي يعني. طيب اللي يقول يحج كل سنة بهذه الطريقة يرفع يده، خلنا نشوف. حمد ارفع يدك، شريك انت مو موافق. خالد ارفع يدك خالد. طيب الذي يقول لا يحج بهذه الطريقة يرفع يده، خلنا نشوف. طيب خلاص احنا وصلنا رسالة، نقول له ترى احنا سوينا دورة وتقريبا 12 واحد مو راضين على طريقتك و7 راضين على طريقتك، لكن في النهاية حجه صحيح، حجه إيش؟ طيب. وهذا الذي أردنا أن ننبه عليه، وهو أن ترك الواجب في الحج ولو عمدا يصح الحج، ترك الواجب في الحج ولو عمدا يصح الحج. واحد تعمد ارمي الجمرات، زحمة ما يرام مبيت في منى، فندق اريح ما يبايت في منى، طواف الوداع الوداع زحمة، شوف دم هذا دم، اللهم اني استغفرك واتوب اليك، لكن ما اقدر زحمة، واضح ولا لا؟ هو مو متكبر، مو متكبر لكن عيان ماشي. المهم حجه صحيح، آثم غير آثم عند الله سبحانه وتعالى، لكن المهم انه حجه ايش؟ الحج صحيح. لكن تصور واحد صلى العصر وترك التشهد الاول متعمدا، ما تصح صلاته، اذا ترك الواجب في الصلاه عمدا تبطل صلاته، اما ترك الواجب في الحج عمدا لا يبطل الحج. اذا هذا الفرق بين واجب الحج وواجب الصلاه وركن الحج وركن الصلاه. طيب، من ترك ركنا من أركان الحج قلنا لا يتم الحج إلا به، من ترك ركنا لا يتم الحج إلا به، ولو جاء به بعد سنة، ولو جاء به بعد سنة، لو واحد الآن شفتوا هذه اللي راحت وما طافت، الحائض، الحائض نقول عنها قل قليل، مسافرة إلى بلدها ما تيسر لها أن ترجع إلا بعد سنة ونص، ما تيسر لها أن ترجع إلا بعد سنة ونص، وجدت طافت حجها صحيح؟ حجها صحيح، حجها صحيح وتبقى محرمة، طبعا التحلل الأكبر، الأصغر متحللة، فحجها صحيح لأن الحج وقته العمر كله، فلذلك حجها صحيح. طيب، من ترك واجبا جبره بدم، من ترك واجبا من واجبات الحج فإنه يجبره بدم، ما في تخيير هنا، تذكرون قلنا على الترتيب ها؟ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. من ترك مستحبا في الحج فلا شيء عليه. مستحبات مثل ماذا؟ مستحبات مثل إنسان ما في طبع في الحج، ما رمل في الطواف، ما رمل في السعي، ما لبى بصوت مرتفع مثلا، طيب ما بات في منى ليلة عرفة، طيب اي نعم، ما جمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر او بين المغرب والعشاء، كل هذه ترك مستحبات، تركه مستحبات لا شيء عليه. ثم نتكلم عن الفوات، الفوات مر بنا وهو أنه من فاته وقت عرفة حتى طلع الفجر فقد فاته الحج. طيب محرم في سوي يتحلل بعمرة، يتحلل بعمرة وإن كان معه هدي ينحر هديه ويقضي من الثلاثة القادمة. لو وقف الناس يوم الثامن أو العاشر ما يدرون، صوروا السعودية أعلنت يوم عرفة يوم الخميس، وقفوا الناس يوم عرفة، بعدين عقب الحج بيومين قال ترى طلع غلط، طلع يوم عرفة يوم الجمعة، الحج صحيح، الحج صحيح، لأنك لست مكلفا بأن يعني تصل إلى حقيقة الأمر، لكن مكلف أن تتقي الله ما استطعت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الأضحى يوم يضحي الناس والفطر يوم يفطر الناس، فأنت تبع للناس في هذه القضية فلا يضر من هذا شيء. من حج وأتم حجه استحب له، ذكر ابن قدامة أنه يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، وذلك بالسفر إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن ذكر أهل العلم أنه يكون المقصود المسجد لا القبر، يعني يسافر لأجل المسجد، فإذا وصل إلى هناك استحب له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا نكون قد أتممنا كتاب الحج من كتاب العمدة للإمام أبي محمد الموفق بن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى ورحم الحاضرين والحاضرات. في أحد عنده سؤال؟ هذه دعوة للدورة. نعم. نعم. فاته الوقوف في عرفة. إيه خلاص يحج من جديد. إيه؟ ما فهم. طيب العام الأول اللي فاته عرفة طاف والسعى ما لحد ما طاف ولا سعي، لكن هذا مترتب على الوقوف في عرفة. أدري بس النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، الحج كله متوقف على عرفة، فإذا لم يقف بعرفة فإنه لا حج له. ركن آخر ممكن لكن عرفة لا إن شاء الله. طيب نرى الأسئلة المكتوبة فقط أولا، وهنا في سؤالان وجائزتان. السؤال الأول: من يذكر واجبات الحج؟ واجبات الحج. نعم. لا لا لا، أغلق الكتابة. أيوه تفضل. الإحرام من الميقات. والله من أول واحد. واجبات الحج. نعم ايوه. جيد احسنت. هذه يكون ربح كبير، تسجيلات حال نصف من 10 دنانير. موفق. طيب السؤال الثاني: ما حكم من حاضت قبل الوقوف بعرفة؟ ماذا تصنع؟ من حاضت قبل الوقوف بعرفة. نعم. ماشي غيره. حاضت قبل الوقوف بعرفة. سعد تحرم يعني؟ تحرم وهي حائض؟ يصير تحرم وهي حائض؟ ها؟ يعني تحرم وهي حائض؟ جيد. وبعدين تفعل كل شيء إلى الطواف، وإذا طهرت طافت، وإذا ما طهرت تنتظر حتى تطهر. خيش نقرأ الأسئلة المكتوبة. توضيح: من أخل برمي حصاة من الجمار. قلنا من نسي أو ترك حصاة فإنه يتصدق، فإن كان عامدا فإنه يستغفر ربه تبارك ويتوب إليه ويتصدق كذلك. إذا حاضت امرأة بعد أن أحرمت ولم تطف، هل تقوم بالسعي والتقصير ثم إذا ترجع تطوف؟ المفروض ترتيب. لا، بالنسبة للتقصير لا ترتيب فيه، أما السعي فالسعي مرتب بعد الطواف. إذا كانت سعت قدمت السعي، يعني كانت قارنة أو مفردة وقدمت السعي ما عليها سعي، وإذا كانت لم تقدم السعي فالسعي يكون بعد طواف. الأصل في السعي أنه يكون بعد طواف، فتؤخر السعي والطواف. أما تقصير الشعر ورمي الجمار والمبيت في ميناء والبقاء في عرفة ومزدلف، هذا كله لا شأن له بالحيض، تفعله ولا شيء عليه. يسقط طواف الوداع عن العاجز ولا يأتم ولكن عليه دم، فهل يذبح شاة أو بدنة أو ماذا؟ لا، عندما يقول أهل العلم عليه دم يقصدون الشاة. يقصد أهل العلم عندما يقول عليه دم أي عليه شاة، كما قال ابن عباس فليهرق دما، يعني يذبح شاة. لو توضح مسألة أشهر الحج لأني لم أفهمها. أشهر الحج وهي مواقيت الحج الزمانية. أشهر الحج هي مواقيت الحج الزمانية، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة أو عشر من ذي الحجة. وهذه الأشهر يعني هي الأشهر التي يجوز للإنسان أن يعقد فيها الحج، يعني ليس لأحد الآن أن يقول لبيك اللهم حجا، وإنما يقول هذا في شوال، يبدأ من شوال، إذا دخل عليك شهر شوال لك أن تقول لبيك اللهم حجا. فلو أن إنسانا قال الآن مثلا لبيك اللهم حجا، فذهب كثير من أهل العلم إلى أنها تنعقد عمرة، وعليه أن يلبي بالحج. يعني لو إنسان مثلا يريد أن يحج مفردا أو قارنا وقبل شوال مثلا في رمضان أو قبله قال لبيك اللهم حجا أو يعني مفرد، أو قال لبيك اللهم حجا وعمرة أي قارن، يقول ما يصح، يعتبر عمرة، يعتبر عمرة، ويجب عليه إذا دخلت أشهر الحج إما في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة أن يلبي من جديد بالحج. لكنه لو في شوال أول شوال مثلا قال لبيك اللهم حجا قال ينعقد حجه، ينعقد حجه، إيه خلاص دخل في النسك، يعني إيه يعتبر محرما. يقول ما القول الصحيح في أركان الحج؟ الظاهر والعلم عند الله أن أركان الحج أربعة كما هو مذهب أحمد، وهي الطواف والسعي ونية الدخول في النسك اللي هي الإحرام والوقوف بعرفة. أركان الحج أربعة. قلنا في الدرس السابق أن من الذين لا تحلهم الزكاة آل محمد وهم بنو هاشم، فهل ندخل معهم زوجاتهم؟ لا، زوجاتهم لا يدخلن معهم إلا إذا كانت الزوجة من آل البيت أيضا، الزوجة لا تتبع، فقط زوجات النبي، زوجات النبي هن من آل البيت لأن الله سماهن بذلك. أما زوجة علي وزوجة الحسن وزوجة الحسين وزوجة الموجودين الآن فهؤلاء النسوة لسنا من آل البيت، وإنما آل البيت هم من يلتقون في هاشم بالنسب، أما الزوجات فلا يدخلن في ذلك. إذا رجعت الحائض إلى بيتها تبقى محرمة، فإذا استطاعت الرجوع هل تذهب بنية العمرة والطواف أم بنية العمرة أم بنية الطواف؟ وإذا بنية العمرة هل تنوي طواف الإفاضة مع طواف؟ لا، تذهب بنية إكمال الحج، هي ما زالت محرمة، هي ما زالت محرمة، فتذهب بنية الطواف، تذهب هناك وتطوف للحج لأنها ما زالت محرمة، لم ينتقض إحرامها، هي إلى الآن محرمة ما انتقض إحرامها، تذهب إلى مكة وتطوف مباشرة حتى ما في داعي أنها تحرم من الميقات لأنها ما زالت محرمة، ما زالت محرمة، لا تحرم من الميقات لأنها محرمة أصلا، تذهب مباشرة وتطوف طواف الحج، ثم إذا شاءت مثلا في سفرتها تلك ما في بأس إن شاء الله تعالى. لكن اللي رايح معاها محرم مثلا وهو طاف وسعى ما عنده مشكلة هنا فهذا يحرم من جديد. هل تقبل هذا بعد الآن تعلق بالدرس؟ في حج 1425 تعذر علينا الرمي بسبب السيل الذي أصاب مكة، وكان هذا في يوم 12 وكنا متعجلين علما بأن الحملة لم تغادر إلا في 15 من ذي الحجة، فأفتى شيخ الحملة بجواز الرمي إلى الساعة 12 مساء دون الرجوع المبيت بميناء. ما في بأس صحيح، يعني الرمي يجوز في الليل، الرمي في الليل لا بأس به ولا مانع منه، وأما عدم الرجوع إلى ميناء لأن الإنسان طالما أنه تعجل يعني لم ينوي المبيت في ميناء فإنه لا يلزمه المبيت ولو كان في ميناء في هذا الوقت. المبيت في المزدلفة إلى منتصف الليل هل هو جائز للكل أم فقط للنساء والضعفة؟ وما هو ضابط الضعف؟ النساء كلهن يعتبرن من الضعفة، كل النساء يعتبرن من الضعفة حتى لو كانت قوية، لأن عائشة رضي الله عنها قالت ليتني تعجلت كما تعجلت سودة، فالشاهد أن كل النساء يعتبرن من الضعفة، الذي له أن ينصرف من مزدلفة بعد منتصف الليل الضعفة وهم النساء والمرضى والصبيان ومن كان مسؤولا عنهم، ومن كان مسؤولا عن هؤلاء فإنه ينصرف معهم. نعم. هل يجوز أن توكل المرأة لرمي الجمرات وهي قادرة قوية ودون وجود عذر؟ وإن كان لا يجوز فهل عليها دم إذا وكلت وهي قادرة قوية؟ لا يجوز أن توكل أحدا، لا يجوز المرأة أن توكل طالما أنه يمكنها أن ترمي عن نفسها ولو رمت بالليل، ولو رمت بالليل فإنها تقوم هي بالرمي ولا توكل أحدا إلا في حالة العجز أو خوف عليها. أما إذا كان ما يخاف عليها ولا تعجز عن ذلك فالأصل أن ترمي عن نفسها، الأصل أن ترمي عن نفسها ولا توكل أحدا. فإذا وكلت أحدا جهلا فإنه لا شيء عليها إن شاء الله تعالى. هل يوجد نص حديث أنه إذا ترك العمر 5 سنوات وهو مستطيع فقد جفى؟ وماذا تفعل امرأة غير متزوجة وتتعب حتى تقنع أخواتها أو إخوانها أو محارمها بالذهاب معها كل فترة، ماذا تفعل؟ لا شيء عليها أبدا، لا يلزم إنسان يعتمر عمره كل 5 سنوات، لا يلزم هذا، إن اعتمر فطيب وإلا فلا شيء عليه. ولا أذكر حديثا في هذا الإنسان يكون جافيا للبيت، لكن لا شك الإنسان كل ما أكثر من العمرة والحج كلما كان خيرا كثيرا. وإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة، وذهبت للعمرة وكنت قد أخذت حبوب رفع الدورة في وقتها، فالذي حدث أنني وصلت جدة فنزل شيء فاغتسلت في جدة وذهبت إلى العمرة في نفس الوقت، دعيت وطفت حتى انتهيت ثم رجعت المضافة فنزلت الدورة علي، فهل علي شيء؟ لا شيء عليك إن شاء الله تعالى. من أفسد حجه بجماع قبل التحلل الأول هل يجب عليه الحج في العام المقبل؟ نعم يجب عليه إن تيسر ذلك. من أفسد حجه بجماع فإنه يجب عليه أن يحج من السنة القادمة إذا تيسر، إذا لم يتيسر المهم أن الحج في ذمته، يعني الحج الذي أفسده. الرمي يوم العيد 7 حصيات في أي جمرة، الصغرى أو الوسطى؟ الكبرى التي ترمى، الكبرى ترمى ب7 حصيات في اليوم الأول اللي هو يوم العيد، ترمى الكبرى ب7 حصيات. الذي لم يستطع أن يؤدي ركنا فهل يرجع إلى بلده ولا يبقى على إحرامه؟ نعم، من لم يؤدي ركنا من أركان الحج فإن الحج إذا كان عرف فات الحج، وإذا كان الطواف أو السعي فإنه يبقى محرما لا يتحلل التحلل الأكبر حتى يؤدي هذا الركن. الرمي في اليوم 12 يبدأ به في أي جمرة؟ يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. هل يجوز المرأة تأكل حبوب منع الحيض من أجل أن تحج؟ نعم يجوز لها ذلك ولكن باستشارة الطبيب، يجوز لها ذلك باستشارة الطبيب. هل يجوز قراءة الحافظ القرآن؟ طيب هذا بعدين. هل العمرة واجبة أو مستحبة في القول الراجح؟ الظاهر والعلم عند الله أن العمرة مستحبة وليست واجبة، وإنما الواجب الحج. هل الساعة الآن الأخيرة من يوم الجمعة هل هي مسألة ساعة الإجابة؟ نعم الآن، نعم إن شاء الله تعالى. ما حكم الذي حج من الكويت ولكن دخل المملكة بزيارة الفيزا بفيزا الحج؟ ما فهمت شلون حج من الكويت ولكن دخل المملكة بزيارة لا بفيزا الحج؟ إيه لا الحج صحيح، ما شاء الله الحج صحيح إن شاء الله. حكم من فاته ركن أو واجب بالازدحام؟ إذا كان واجبا وعجزا لا شيء عليه، وإن كان ركنا لا يصح حجه حتى يأتي به. حدود الحرم، حدود الحرم التنعيم 6 كيلو، أضاه 12 كيلو، وعرفات تقريبا 14 إلى 12 كيلو، والحديبية 36 كيلو، هذه حدود الحرم الدائرية. ما حكم الرمي قبل الزوال؟ الذي عليه جمهور أهل العلم أن الرمي قبل الزوال لا يصح، الذي عليه جمهور أهل العلم أن الرمي قبل الزوال لا يصح، واستثنى بعض أهل العلم الرمي قبل الزوال بالنسبة للمتعجل، يعني في اليوم الثاني من أيام التشريق فأجازوا للمتعجل في اليوم الثاني من أيام التشريق أن يرمي قبل الزوال، فإن رمى إن شاء الله رميه صحيح، ولكن الأصل أن يرمي بعد الزوال. في أحد عنده سؤال؟ نعم. الأصل في الرمي أن يرميها في الحوض لا أن يصيب الشاهد، المهم أن يقع الرمي في الحوض وليس بالضرورة أن يصيب الشاهد. لا لا، فيما يغلب على الظن أنها وقعت في الحوض يكفي، إذا غلب على ظنك أنها وقعت في الحوض يكفي، وإذا لم يغلب على ظنك أنها وقعت لا ترمي بدلها أخرى. نعم يجوز، يجوز أن السنة أن يأتي أول يوم ويرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم يأتي ثاني يوم والصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثالث يوم كذلك، وله أن يؤخر الرمي كله إلى اليوم الثالث، يعني يأتي في اليوم الثالث يرمي الصغرى الوسطى الكبرى، ثم يأتي الصغرى الوسطى الكبرى، ثم الصغرى الوسطى الكبرى في يوم واحد، يعني كلها جمع تأخير وليس جمع تقديم، يعني يجوز جمع التأخير ولا يجوز جمع التقديم. طيب أنا رأيت أخاكم الآن أخونا عبد الكريم الحربي دخل، اللي هو بالنسبة لمن يريد أن يسان في مبرة الآل والأصحاب، هو عند الطاولة هناك. طيب نعم، تم التوكيل في الرمي. لا لا، ترمي عن نفسك الصغرى ثم ترمي عن موكلك ثم الوسطى ثم عن موكلك وهكذا. لا بس إلى الحج. أعد أعد. نعم نعم نعم نعم نعم. الصغرى والوسطى يتم اليوم ثم يأتي باليوم الثاني ثم يأتي باليوم الثالث. أقصدك المبيت إلى متى؟ المبيت في منى قال أهل العلم الأصل في المبيت أن يبات يعني لا أقل شيء نصف الليل، نصف الليل، إما نصف الليل الأول وإما نصف الليل الآخر، المهم أن يبقى في منى جزءا كبيرا من الليل يقارب النصف، فإن جاء قبل المغرب إلى منتصف الليل أو من منتصف إلى الفجر ما يضر إن شاء الله تعالى. لا لا أبدا، تجميع جمع الحصى من أي مكان وفي أي وقت وبأي طريقة، وأنت تجمع ويجمع لغيرك ما في بأس إن شاء الله، حتى تجمع حق أسبوع كامل ما في مشكلة. يصوم ثلاثة أيام، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، أو عشر أيام في الحج أو عشر أيام إذا رجع، مفتوح يجوز يصوم إذا رجع ما في مشكلة مخير. سم نعم أعد أعد عفوا. وكله إيه؟ ما تجزئ أقل من خمس سنوات ما تجزئ بالهدي من الإبل، سم عليه دم للحين ما ذبح، يعتبر عليه ذبح، يذبح شات، يذبح شات، ترى هناك اللي موجودين ما يعطونك، جايبين الإبل جايبينها كلها يعني المجزئة، ما يجيبون إبل غير مجزئة، يعرفون ترى اللي هناك. نعم الهدي يجزع الأضحية، نعم الذي عليه هدي ما عليه أضحية. مع تحيات تسجيلات إيلاف الإسلامية الكويت حولي شارع الحسن البصري، هاتف رقم 2656662، فاكس 2656664، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.